كلمة رأى، النطق فيها للبصري وصحبة وابن ذكوان وورش في حالتين: الحالة الأولى قبل المتحرك مثل قوله تعالى رأى كوكبا، والحالة الثانية قبل الساكن مثل قوله تعالى رأى القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فعل رأى من الأفعال الموجودة في اللغة، والعرب لهم في نطقه طرائق، فمن القبائل العربية الأصل وهو أن تكون الراء مفتوحة والهمزة مفتوحة، فيقول رأى رأى، وهذا ما رواه لنا حفص عن عاصم ومن وافقه. ومن العرب من يميل الهمزة فقط وبالتالي الألف التي بعدها، يعني يميل الألف والحرف الذي قبلها وهو الهمزة، فيقول رأي، وهذا ما نقله لنا أبو عمرو البصري قراءة موافقة للقبائل التي تقول رأي بإمالة الألف والفتحة التي قبلها وهي فتحة الهمزة. ومن العربي من يتبع حركة الراء لحركة الهمزة للمجاورة، فيقول رئي، فيميل الراء تبعا لإمالة الهمزة، وهذا كله روي لنا قراءة. صار عندنا مثلا رأى كوكبا بفتح الراء والهمزة لحفص ومن وافقه، رأى كوكبا بإمالة صغرى للراء وللهمزة وللألف التي بعدها، رأى كوكبا كما فعل ورش، وله في البدل الأوجه الثلاثة المعروفة، ممكن يقول رأى كوكبا بالقصر أو بالتوسط، رأى كوكبا أو بالطول، رأى كوكبا. وروي لنا كما ذكرت منذ قليل إمالة الهمزة وحدها كما روى لنا ذلك أبو عمرو البصري رأى كوكبا، وروي لنا إمالة الراء والهمزة والألف بعدها كما فعل صحبة الذين هم شعبة وحمزة والكسائي ووافقهم ابن ذكوان رحمهم الله تعالى أجمعين، فرووا لنا رئي كوكبا، أعيد رئي كوكبا، ري وليس ري، بعض إخواننا يجعلها أقرب إلى الياء، ما يصح، رئي كوكبا. نعم، بالنسبة لما سبق بساكن كقوله رأى القمر، العرب في هذا أصحاب، طبعا أصحاب الفتح ما عندهم مشكلة، هم من غير القمر يقولون رأى، فإن جاء بعده ساكن يقولون رأى القمر، بالنسبة لهم ما تغير شيء. لكن من كان يميل الهمزة فقط وهو أبو عمرو، الآن الهمزة ما عاد بعدها ألف، فتذهب عنده الإمالة، فيقول رأى، وقفا يقول رأي، فإن وصل رأى القمر. أما الذين يقولون رئي وسطا مثلا، وقفا عفوا رئي، فإن وصلوها بالقمر فلهم فيها مذاهب. منهم من يعني يقول، يعني لسان حاله طبعا يقول إنما أملنا الهمزة والراء لوجود الألف، الآن الألف ذهبت وبالتالي انفتحت الهمزة والراء أميلت تبعا للهمزة فلا يبقى عنده إمالة، وهو الكسائي، فيقول مثلا وقفا يقول رئي، فإن وصل يقول رأى القمر. أما ما رواه لنا شعبة وحمزة وخلف العاشر فيبقون إمالة الراء ويفتحون الهمزة، لأن الهمزة أميلت بسبب الألف والألف الآن سقطت، وتبقى إمالة الراء، فيقولون رئى القمر رئى القمر. نعم، هذه هي مذاهب القراء في هذا.